هذا جائز عند الجماعة من العلماء أئمة فلنتبعه. وتتبع الرخص في هذا الباب نعم جائز ولا حرج فيه، لأنه لأن تتبع الرخص في هذا الباب أسهل. وسيمر بنا إن شاء الله تعالى مسائل كثيرة نجد أن البصريين فيها متشددون وأن الكوفيين متساهلون. وإذا رأيتم أن نقرأ المقدمة لأنها فيها فائدة فهو حسن. نعم أقرأها لنا، أقرأها لنا، وأرجو أن لا يكون حلقك يوجعك. نعم مقدمة الحالة العلمية لا عندي مقدمة ما عندك كيف تعرف بالناظم فقط لا جل عندي عندي 6 صفحات يلا خذ